العسرة بسم الله، ايدك ايدك وصوتك بعد ما يطفون انوارك، بسم الله ما يطفون بطول الازمان بطول الازمان ما شاء الله. والمرسول يشهد لك كل الخير من عندك والمرسول يشهد لك اي واتبعوا شيطان يا راعي الاحسان اها واتبعوا شيطان يا راعي الاحسان ما يطفون انوارك من بسم الله افكارك بسم الله هلا ما يطفون انوارك وطول الازمان راعي الاحسان وطول الازمان هلا هلا راعي الاحسان ما يطفون انوارك ما يطفون انوارك القصيده الى الشاعر قحطان الحسناوي اكرم اهل الارض أكرام أهل الأرض أنت قالوا بذاك زمانك حاتم الطائي وشهرته ما قدر يوصل مكانك وتطعم فكرها بحكمتك رغم لمي العادتك ما سكت على الحق لسانك بسم الله تتكلم رغم الجور رغم السب بسم الله تتكلم رغم الجور الله ولتنصر سفيان يا راعي الإحسان ولتنصر سفيان يا راعي الإحسان ما يطفون أنوارك ما يطفون أنوارك ما يطفون أنوارك بسم الله أفكارك ما يطفون أنوارك بسم الله أفكارك ما يطفون أنوارك وطول الأزمان هلا هلا سكارى لبيه تلقى بعض الساقطين تدور الزلات هي يا الحسن حاشاك تعثار بالحجارة الدنيوية يحتار بيك اللي نذل انت منار الكل عقيل تستدل بيك البرية عالزلات خد دور ابو بربي خل تحفر عالزلات خد دور بابو ربي خل تحفر ما عندهم إيمان يا راعي الإحسان ما عندهم إيمان يا راعي الإحسان ما يطفون أنوار هلا هلا ما يطفون بسم الله أفكارك ما يطفون أنوارك بسم القصيدة للشاعر أحضان الحسناء وغاد ما لقيت حجة عليك ما لقيت حجة عليك تبرذع تريد بسببه النار هي صارت حطبها لسانها لسانها شبرين ضدك ناس مشكوك بنسبها ابن مية ينفضح وتحفظ رقاب من الذبيح والبعض ضمها ويسبها ناس تقول خي حارب ويم السيف ما تقارب ناس تقول خي حارب ويم السيف ما تقارب شو بس حكي لسان يا راعي الإحسان شو بس حكي لسان يا راعي ما يطفون أنوارك ما يطفون أنوارك ما يطفون الله بسم الله هلا هلا هي وبطول الأزمان يا راعي الإحسان وبطول الأزمان ما يطفون أنوارك القصيدة للشاعر أحضان الحسناء وغاد ناس للدينار تركض كل وقت رقضت غزالة وعلى ساحات الجهاد تشوف تتغير الحال مثل السلحفاه تضم الحثالة بلسانها بس ثرثرة وبالصديق ترجع لي ورا بالصديق ترجع هلا راحت لمية الغادرة تصافح جفوف العمالة بوجهك هاي مراية ومن الدور سلاية بوجهك هاي مراية ومن الدور سلاية اي ناسي بلا وجدان يا راعي الإحسان ناسي بلا بسم الله أفكار هلا في الجواب هلا هلا بسم الله أفكار يطفون أنوار وبطول الأزمان طول الأزمان يا راعي الإحسان وبطول الأزمان يا راعي الإحسان يطفون أنوار شفنا تتحقق البشرى للحسن يخلق الباري شيعة هواه وتنصرى هاي أنصارك بدمها اسمك صار لها ثورة من نسيل عابس كربلة أنصار هاي العادلة حبك يا بن عقد الولاء تحيي ذكرى هاي انصار شيعية عالطغيان ثورية هاي انصار هلا عالطغيان وذيول الطغيان يا راعي الإحسان وذيول الطغيان يا راعي الإحسان ما يطفون أنوارك ما يطفون بسم الله أفكارك بسم الله أفكارك ما يطفون أنوارك بسم الله ما يطفون ما يطفون الله وبطول الأزمان يا راعي الإحسان وبطول الأزمان يا راعي الإحسان ما يطفون أنوارك ما يطفون أنوارك بعد كل المتاعي ينغدر هالحسن بالسم الله يلعن آل أمية ناس غدارة وما ترحم الكرام ينعب هالمصيبة من عقب عينة يده حسين راعي الكرام من الخيانة ما سلم نعشر موهب شمسين الله يلعن من رماه بحسها من العنصريه